يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، وقد وصلنا إلى صفحة 116 في النسخة التي معنا، طرق دلالة الألفاظ على الأحكام. طرق دلالة الألفاظ على الأحكام. قال المؤلف رحمه الله: لعلماء الأصول في تقسيم طرق دلالة الألفاظ على الأحكام منهجان، أحدهما هو منهج الحنفية، والثاني هو منهج المتكلمين. يعني هكذا هو الاصطلاح في أصول الفقه، عندهم مذهب الحنفية ومذهب المتكلمين. المتكلمين يقصدون الأصوليين من المذاهب الثلاثة الأخرى، الشافعي والمالكي والحنبلي، يعني ليس بنفس معنى المتكلمين يعني في الاعتقاد وكذا، الأشاعرة والماتريدية وكذا، ولكن المقصود هنا بمنهج طريقة المتكلمين في أصول الفقه هي طريقة المالكية والشافعية والحنبلة، وتتميز عن طريقة الحنفية. فالحنفية لهم مصطلحات وطريقة تقسيم غير مصطلحات وطريقة تقسيم الجمهور. قال: وسنعرض كل واحد من هذين المنهجين على حدة، ثم نذكر وجوه الالتقاء والافتراق بينهما. فمن المهم أن الإنسان يعرف دلالة هذا المصطلح عند الأصولي، يعني إذا كان أصولي حنفي أو من مذهب آخر، فيعرف دلالة هذا المصطلح عنده. قال: ثم نذكر وجوه الالتقاء والافتراق بينهما، ثم نعرض القواعد الأصولية المختلفة فيها في هذا الموضوع، وما ترتب على الاختلاف في هذه القواعد من اختلاف في الفروع. وهذا هو يعني صلب موضوع الكتاب، اللي هو يعني أثر الاختلاف في الأصول على اختلاف الفروع. يعني يمكن أن نسميه تطبيقات أصولية، يعني كأن عندنا القواعد الأصولية نطبق على الفروع الفقهية ونرى يعني كيف كان الأثر. ويسمى أيضا تخريج الفروع على الأصول، يعني يسمى تخريج الفروع على الأصول، أو يعني اسم هذا العلم الذي يتناوله هذا الكتاب وما يشبهه، إما يسمى التطبيقات الأصولية أو يعني تخريج الفروع على الأصول. يعني زي مثلا هناك من يعني يدرس النحو كقواعد، يعني يعرف مثلا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور وعلامات الجر، فبيدرس القواعد يعني نظريا. هناك دراسة تطبيقية، ان هو يبدأ يرى، يعني نعطيك يعني جملا وعبارات ونطلب منك أن تعربها، تطبق الذي درسته في هذه القواعد، تعرب هذه العبارات ومثلا قطعة وتستخرج منها الفاعل وتستخرج منها كذا. فهذا اللي هو التطبيق يعني. أو في المواريث مثلا، في دراسة نظرية ودراسة تطبيقية، نعطيك مسائل، نقول لك شخص مات وترك أب وأم وأخته، فتطبق الذي درسته نظريا. فهذا تطبيق يعني على اللي ندرسه في الأصول، بس لابد الأول يراجع القاعدة الأصولية وبعدين يحضر أمثلة للتطبيق عليها. طيب، منهج الحنفية في طرق الدلالة. قال: إن الباحث في كتب الأصول عند الحنفية يرى أنهم يقسمون طرق دلالة الألفاظ على الأحكام إلى أربعة أقسام. دلالة الألفاظ على الأحكام لها أربعة أقسام: دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة النص، ودلالة الاقتضاء. يعني تجد مثلا هذه الآية الكريمة، يقول لك هذه الآية الكريمة دلت على هذا الحكم بدلالة العبارة، أو دلت على هذا الحكم بدلالة الإشارة، أو دلت على هذا الحكم بدلالة النص أو بدلالة إيه؟ الاقتضاء. فأربعة أنواع من الدلالات، يعني عندما تستخرج فوائد هذه الآية أو فوائد هذا الحديث، الأحكام الفقهية المستنبطة من هذه الآية أو المستنبطة من هذا الحديث، كيف دلت هذه الآية على هذا الحكم. فأحيانا تكون دلالة عبارة أو إشارة أو نص أو اقتضاء. قال: ووجه الضبط عندهم في هذه الطرق، يعني إيه الفروق بينها، أن دلالة النص على الحكم إما أن تكون ثابتة بنفس اللفظ أو لا تكون كذلك. عندنا يعني أول تقسيم رئيسي إن اللفظ يدل على هذا الحكم بنفس اللفظ أو بشيء آخر، يعني اللفظ يدل على هذا الحكم باللفظ بنفس اللفظ أو يدل عليه بشيء آخر. والدلالة التي تثبت بنفس اللفظ إما أن تكون مقصودة منه فهو مسوق لها أو غير مقصودة. نيجي على القسم الأول اللي هو دلالة اللفظ بنفس اللفظ، فإما أن يكون دلالته على الحكم أن يكون اللفظ هذا مسوقا لأجل هذا الحكم وهذا الحكم هو مقصود منه، وإما أنه يعني ليس مسوقا لهذا الحكم وليس إيه مقصودا منه. يعني مثلا قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. عندما يأتي الفقيه ويقول مثلا: هذه الآية الكريمة تدل على أن خطيب الجمعة يخطب قائما، على أن خطيب الجمعة يخطب قائما لا يخطب قاعدا. طب هل الآية تدل على هذا بنفس اللفظ؟ يعني هل في لفظة في الآية تدل على أن الخطيب قائم؟ نعم، لأن نفس الآية فيها إيه؟ وتركوك قائما، فإذا هي تدل على هذا الحكم بنفس اللفظ. لكن هل الآية مسوقة لهذا؟ يعني سياق الآية، هل سياق الآية الله سبحانه وتعالى أنزلها ليبين يعني حكم الخطيب يخطب قائما أو قاعدا؟ هل هذا هو موضوع الآية والسياق الذي وردت فيه؟ لا، هو الموضوع الحث على الإقبال على الصلاة والنهي عن الانشغال عنها بالتجارة والبيع، فهو النص هو مسوق لهذا الغرض، هو يعني الآيات يعني أنزلت لهذا الغرض للحث على الإقبال على الصلاة وعدم الانشغال عنها بالبيع والشراء. فإذا قال الفقيه مثلا: هذه الآية يعني تدل على مثلا تحريم البيع والشراء وقت الجمعة وتنهى عن الانشغال عن صلاة الجمعة بالتجارة وباللهو، فإذا اللفظ يدل على هذا والنص مسوق لأجله. لكن لما يجي يقول وتدل هذه الآية على أن خطيب الجمعة يخطب قائما، اللفظ يدل عليه نعم، ولكن ليس مسوقا له. فإن كانت مقصودة فهي العبارة وتسمى عبارة النص، وإن كانت غير مقصودة فهي الإشارة وتسمى إشارة النص. يبقى إذن آيات سورة الجمعة تدل على تحريم البيع والشراء وقت الجمعة وتحريم الانشغال عن صلاة الجمعة في حق من وجبت عليه بتجارة أو لهو أو كذا، فنقول دلت الآية على ذلك بدلالة العبارة. وأما دلالتها على أن خطيب الجمعة يخطب قائما وأنه يعني على وجوب القيام في الخطبة مثلا أو استحباب القيام في الخطبة، طبعا هناك مذهبان يعني وجوب أو استحباب، فدلالته على وجوب القيام في الخطبة أو استحباب القيام في الخطبة أو بعبارة أشمل على مشروعية القيام في الخطبة، فدلالته على مشروعية القيام في الخطبة هذه دلالة إشارة، أقول ودلت بدلالة الإشارة. قال: والدلالة التي لا تثبت بنفس اللفظ إما أن تكون مفهومة من اللفظ لغة أو شرعا، اللفظ يدل عليه بدلالة اللغة أو بدلالة الشرع أو العقل، وفي كمان قسم آخر هو العقل. فإن كانت مفهومة لغة سميت دلالة النص. يبقى دلالة اللفظ على حكم، وهذا الحكم ليس ثابتا بنفس اللفظ، ليس ثابتا بنفس اللفظ، ولكنه يدل عليه لغة، فهذه تسمى إيه؟ دلالة النص. وإذا كان الحكم ليس ثابتا بنفس اللفظ ولكن اللفظ يدل عليه شرعا أو عقلا، فهذه تسمى دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. طيب، اللي هو موضوع دلالة النص هو الذي يسميه الفريق الآخر وفريق المتكلمين يسمونه مفهوم الموافقة، يسمونه مفهوم الموافقة. فاللفظ يدل عليه يعني لا بنفسه ولكن بدلالة اللغة، يعني طبعا سيأتينا الأمثلة، لكن منها يعني المثال المشهور اللي هو إيه؟ فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فهنا يعني الدلالة الثابتة بنفس اللفظ، إذا دلالة العبارة نقول إن الآية تنهى عن التأفف للوالدين، يعني هذا إيه؟ يعني العبارة تدل إيه؟ إنها تنهى عن التأفف للوالدين، لكن كونها تدل على النهي عن تحريم ضرب الوالدين وتحريم شتم الوالدين، فاللفظ يدل على هذا بدلالة اللغة ولكن ليس من نفس اللفظ، يعني كلمة شتم أو كلمة ضرب غير موجودة في الآية. يعني لو هيجي واحد يعني يمشي يتمسك يعني بظاهر اللفظ يقول لك طلع لي الآية بتنهى عن التأفف للوالدين، لكن أين نهت عن الضرب والشتم؟ ما قالت لا تشتم الوالدين ولا لا تضرب الوالدين، لكن هي من جهة اللغة أن التأفف هذا هو أقل أنواع الأذى، فلما نهي عنه فاللغة يفهم منها أن النهي عن أقل أنواع الإيذاء أنها تشمل إيه؟ النهي عما هو أعظم منه وأكبر منه من باب أولى. فهذا في المتكلمون يسمونه مفهوم الموافقة، والحنفية يسمونه دلالة النص، يقول هذه دلالة النص. وأحيانا يكون إيه؟ اللغة لا تدل على هذا المعنى ولكن من جهة الشرع أو العقل يدل على بعض الأحكام المستفادة من الآية وتسمى دلالة الاقتضاء، سيأتينا بعض الأمثلة عليها إن شاء الله بعد قليل. قال وإليك تعريف كل واحدة من هذه الدلالات مع التمثيل. قال تعريف عبارة النص، تسمى دلالة العبارة أو عبارة النص، يعني أيضا إيه؟ دلالة العبارة أو عبارة النص. قال عبارة النص هي دلالة اللفظ على ما كان الكلام مسوقا لأجله أصالة أو تبعا، وعلم قبل التأمل أن ظاهر النص يتناوله. قال السرخسي، السرخسي هذا من أئمة الحنفية له كتاب في الأصول، أصول السرخسي. قال فأما الثابت بالعبارة، وهو الإمام السرخسي هذا اللي هو صاحب كتاب المبسوط، تعرفونه هو سبحان الله قصته عجيبة يعني في ترجمة هذا الإمام رحمه الله، لو كتاب اسمه كتاب المبسوط، يعني مطبوع النسخة الطبعة المشهورة يعني 15 مجلدا تقريبا من الحجم الضخم، يعني كل مجلد يمكن 700-800 صفحة من الخط الصغير، فأملاه من حفظه وهو محبوس في الجب، يعني كان هناك مشكلة بينه وبين السلطان غضب عليه وحبسه في جب، يعني عافانا الله وإياكم، حفرة في الأرض يعني ينزل إليها بدرج وعليها غطى شبك كده من الحديد فوقها يعني، فكان مغلق بالأقفال وكده، ويجوا يرموله الطعام ولا كده، ظل محبوسا يمكن 15 سنة تقريبا أو شيء في هذا الجب. فكان الطلاب يأتون يعني يأتون إليه عند الجب ويجلسون يعني فوقه وهو من محبسه يعني يملي عليهم، وحتى تجد في كل باب في كتاب المبسوط للسرخسي فيقول يعني أملاه حبيس الجب في كذا، ويسأل الدعاء له بالفرج، وفي نهاية كل باب كذا من أبواب الكتاب يعني. فالإمام السرخسي رحمه الله تعالى يقول فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق لأجله، ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له. الثابت بالعبارة، بعبارة النص أو دلالة عبارة النص، هو ما كان السياق لأجله، ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له، يعني هو الغرض الأساسي من النص، حيث يعني قبل التأمل يعني من أول قراءة للنص تعرف أن هذا النص يعني هو لأجل الدلالة على هذا الحكم. الدلالات الأخرى تحتاج إلى شيء من التفكير والاستنباط وكذا. قال: ولقد ذكروا لهذا النوع من الدلالة أمثلة كثيرة، منها قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالوا: إن هذه الآية قد انتظمت عددا من الأحكام، هي إباحة الزواج، قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذا قال فقيه مثلا: إيه هذه الآية دليل على إباحة النكاح، نقول هذه نوع الدلالة هنا عبارة النص أو دلالة العبارة، يعني النص مسوق لهذا الحكم وهو مستفاد من اللفظ. ثانيا: إباحته بأكثر من واحدة، قال إيه مثنى وثلاث ورباع. ثالثا: وجوب الاقتصار على زوجة واحدة إذا خاف الزوج عدم العدل عند التعدد، يعني إذا عرف من نفسه أنه لا يعدل في المبيت أو في النفقة، فقال إيه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قال: وكل هذه الأحكام مستفادة عن طريق عبارة النص، لأن الكلام مسوق لأجلها واللفظ متناول لها قبل التأمل، وإن كان بعضها يتناوله تبعا كإباحة الزواج. يعني مسألة إباحة الزواج وإباحته بأكثر من واحدة، فقال لك يعني هناك إيه درجتان في قوة الدلالة، يعني فالنص هو مسوق للدلالة على إباحة الزواج باثنتين وثلاث إذا عدل، فهذا هو الأصل، لكنه من يعني يشمل تبعا إباحة الزواج في أساسه، يعني وإن كان إيه فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع، طيب نكاح واحدة حتى لو هو يعني يأمن أنه سيعدل وينكح واحدة فهو مشمول، يعني لكن على سبيل الإيه التبع من خلال قوله فانكحوا ما طاب لكم، فما طاب يعني قد يطيب له واحدة أو أكثر. قال: وكل هذه الأحكام مستفادة عن طريق عبارة النص، لأن الكلام مسوق لأجلها واللفظ متناول لها قبل التأمل، وإن كان بعضها يتناوله تبعا كإباحة الزواج. طيب مثال آخر، قال: قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قالوا: دلت هذه الآية على حكمين، أحدهما حل البيع وحرمة الربا، والثاني نفي المماثلة بين البيع والربا. يعني حل البيع وحرمة الربا هذا الحكم الأول، والحكم الثاني أنه لا تماثل بين البيع والربا، يعني قبلها في سياق الآية إيه ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني البيع ليس مثل الربا، لأن هذا حلال وهذا حرام. فقال: وكلاهما مستفاد من طريق العبارة، يعني وجعل إيه الحكم الأول حل البيع وحرمة الربا، يعني جمعهم معا في حكم واحد. يعني ممكن لو تريد تفصل تقول حل البيع واحد، حرمة الربا اثنين، وبعدين عندنا المسألة الثانية اللي هي نفي المماثلة بين البيع والربا. فقال: لأن كل منهما مقصود بالكلام، كلاهما دلت عليه الآية دلالة العبارة، لأن كل منهما مقصود في الكلام، مقصود الكلام نفي المماثلة بين البيع والربا وبيان حل البيع وحرمة الربا، ومعلوم قبل التأمل أن ظاهر اللفظ يتناوله، يعني مع القراءة الأولى للآية الكريمة من أي يعني فقيه أو عالم باللغة أي فقيه عالم باللغة يقرأ الآية الكريمة من أول قراءة يتضح له جليا أن هذه الآية تدل على هذه الأحكام بلفظها. وإن كان تناوله للحكم الأول تبعا وتناوله للحكم الثاني أصالة، لأن الآية سيقت للرد على الذين سووا بين البيع والربا فقالوا إنما البيع مثل الربا. يعني إذن دلالة الآية على حل البيع وحرمة الربا ودلالته على نفي المماثلة كله دلالة عبارة، بس داخل دلالة العبارة هناك يعني مستويان، مستوى اللي هو الأصالة ومستوى التبع، فدلالتها أصالة على نفي المماثلة، لأن يعني هي الغرض الجوهري والأساسي في الآية أنها ترد على الكفار قالوا البيع مثل الربا، والله يرد عليهم يقول ليس مثل الربا، فتدل على نفي المماثلة أصالة، وتبعا لذلك تدل على حل البيع وحرمة الربا، لأنه عدم المماثلة هو من جهة الحل والحرمة، فهذا هو عدم المماثلة، فتبعا لذلك دلت عليه. قال إشارة النص، انتهينا من إيه العبارة، ننتقل إلى دلالة الإشارة أو يقال لها إشارة النص. قال وعرفوا إشارة النص بأنها دلالة اللفظ على حكم غير مقصود ولا سيق له النص، ولكنه لازم للحكم الذي سيق الكلام لإفادته وليس بظاهر من كل وجه. قال شمس الأئمة، وهو أيضا السرخسي، يعني نفس السرخسي يلقب إيه بشمس الأئمة. قال شمس الأئمة السرخسي والثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجله لكنه يعلم بالتأمل في معنى اللفظ من غير زيادة ولا نقصان، وبه تتم البلاغة ويظهر الإعجاز. وقال فخر الإسلام البزدوي أيضا من أئمة الحنفية، قال عند الكلام على الاستدلال بالإشارة قال هو العمل بما ثبت بنظمه لغة ولكنه غير مقصود ولا سيق له النص وليس بظاهر من كل وجه. قال ولقد ذكروا لهذا النوع من الدلالة أمثلة، منها قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قالوا إن هذا النص يدل بعبارته على استحقاق نصيب من الفيء للفقراء المهاجرين، لأن الآية سيقت لبيان هذا الحكم، قال تعالى ما أفاء الله على رسوله إلى قوله للفقراء المهاجرين، ما أفاء الله على رسوله من الأموال التي يفيئها الله تعالى، أموال الفيء الذي يعني أخذ من الكفار بغير قتال، فالأموال التي أفاءها الله على رسوله فهذه الأموال للفقراء المهاجرين، فلهم يعني نصيب في هذه الأموال. فإذا دلالة الآية على أن للفقراء المهاجرين أن لهم نصيبا في الفيء، الآية تدل على ذلك بدلالة العبارة، عبارة النص، لأنه يعني اللفظ يدل على ذلك بنفسه، وهو الذي يعني سيقت الآية لأجله، يعني النص مسوق لأجله ولبيان حكم. قال ويدل بالإشارة على زوال ملكيتهم عما خلفوا بمكة لاستيلاء الكفار عليها، فإن الله تعالى سماهم فقراء مع إضافة الديار والأموال إليهم، والفقير حقيقة من لا يملك المال لا من بعدت يده عن المال. طيب فقراء المهاجرين في هذا الوقت كانت لهم ديار وكانت لهم أموال في مكة، ولما هاجروا منها استولى عليها إيه؟ كفار قريش. فالله سبحانه وتعالى سماهم فقراء مع أنهم لهم ديار ولهم إيه؟ أموال. قال أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فهي ديارهم وأموالهم، ولكن لأنهم أخرجوا منها صاروا إيه؟ فقراء. فقال إذن هذا معناه أن ديارهم وأموالهم أنها زالت ملكيتهم عنها، يعني هؤلاء الذين هاجروا يعني عندما فتحت مكة لم يعني يعد النبي عليه الصلاة والسلام البيوت التي استولى عليها الكفار، لم يعد تقسيمها على أصحابها الأصليين الذين هاجروا منها، هذا البيت كان لفلان وهذا كان، ولكن ملكهم عنها زال خلاص وأصبحوا فقراء يستحقون من الفيء. فالآية تدل على ذلك، لكن يعني هي دلالة إيه؟ إشارة، زي وتركوك قائما، أن الله تعالى سماهم إيه؟ فقراء مع أنهم لهم ديار وأموال استولى عليها الكفار. فالآية أفادت أن إيه؟ أن الذي هاجر وترك ديارا وأموالا واستولى عليها الكفار أنه قد زال ملكه عنها لأنه وصف بالفقر. فالآية تدل على ذلك دلالة إشارة، يعني اللفظ يدل عليه بنفسه ولكن ليس مسوقا لهذا، يعني الآية لم تسق لبيان زوال الملكية وعدم زوال الملكية، وإنما هي مسوقة لبيان كيف يقسم الفيء، كيف يقسم الفيء ومن الذين يستحقون إيه من الفيء. قال السرخسي وهذا حكم ثابت بصيغة الكلام من غير زيادة ولا نقصان، فعرفنا أنه ثابت بإشارة النص. قال قوله تعالى مثال آخر أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قالوا إن هذا النص القرآني يدل بعبارته على إباحة الأكل والشرب والاستمتاع بالزوجات في جميع الليل من ليالي رمضان إلى طلوع الفجر الصادق، لأن الله تعالى قال إيه فالآن، ذكر تعالى ثلاثة أشياء، قال فالآن باشروهن يعني مباشرة هنا لمجامعة النساء، باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد، يعني هذه المباشرة ينشأ عنها قد ينشأ عنها يعني حمل وإنجاب وكذا، فقال باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يعني إذن عبارة النص تفيد إباحة مباشرة النساء وإباحة الأكل وإباحة الشرب إلى أن يطلع الفجر، إلى أن يطلع الفجر في كل جزء من أجزاء الليل إلى آخر يعني لحظة من الليل. طيب هذه عبارة النص تدل على هذا، هذا الذي يعني سيق له النص ليبين يعني إباحة المفطرات في جميع أجزاء الليل إلى أن يطلع الفجر. قال ويدل بإشارته على أن من أصبح جنبا فصومه في ذلك اليوم صحيح. طيب الآن طالما الجماع مسموح به إلى أن يطلع الفجر. فلو أن إنسانا ظل يعني مثلا كان يجامع زوجته وظل على ذلك لغاية قبل طلوع الفجر بثواني قليلة توقف عمله هذا حلال، لأن الآية أباحت ذلك إلى طلوع الفجر، هو توقف قبل طلوع الفجر بلحظات أو بثواني لا تتسع للاغتسال، فمعناه أنه سيطلع عليه الفجر وهو جنب غير مغتسل، لأن الله تعالى لم يبح يعني مثلا الجماع إلى ما قبل الفجر بوقت كاف للاغتسال، وإنما قال إيه يعني حتى يتبين لكم، يعني مسموح لغاية طلوع الفجر، لم يقل مسموح لغاية قبل طلوع الفجر بوقت يتسع للاغتسال، فدل ذلك على أنه مسموح إلى آخر لحظة قبل الفجر. فمعنى ذلك أنه قد يحصل، يعني الآية دلت على ذلك بدلالة الإشارة، أنه قد يحصل، أنه يترتب على ذلك أنه قد يحصل أن بعض الناس يعني ينتهي من الجماع قبل أذان الفجر بوقت يعني لا يتسع للاغتسال، فسيدخل عليه الفجر وهو جنب فيغتسل بعد طلوع الفجر لأجل صلاة الفجر، فيكون صومه صحيحا. فالآية دلت على صحة صوم من يعني دخل عليه الفجر وهو جنب، وكذلك لو كان يعني حصل منه جماع في أول الليل وأخر الاغتسال ودخل عليه الفجر وهو جنب فصومه إيه صحيح. وذكر الآية قال لأن الله تعالى قال فالآن باشرهن إلى آخرها، قال فإذا كان الاتصال مباحا في جميع أجزاء الليل فقد يطلع عليه الفجر وهو جنب فيكون الاغتسال بعد طلوع الفجر. فإذا الآية دلت بلفظها على هذا الحكم ولكنها دلالة إشارة، لأن الآية ليست مسوقة لهذا، الآية ليست مسوقة لبيان يعني حكم صوم من يعني دخل عليه الفجر وهو جنب، وإنما الآية هي مسوقة لبيان إباحة المفطرات في الليل وتحريمها في النهار، فهذا الذي سيقت له الآية، ولكن لفظها يدل على هذا الحكم دلالة إشارة. المثال الثالث قال قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قالوا إن هذا النص يدل بعبارته على أن نفقة الوالدات من رزق وكسوة واجبة على آباء الأولاد، لأن هذا المعنى هو المسوق من أجله وهو المتبادر من ظاهر اللفظ. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني رزق الوالدات المرضعات وكسوة الوالدات المرضعات. فعلى المولود له اللي هو على والد الطفل عليه أن يكسو إيه والدة الطفل وأن يرزقها يعني. فهذا الذي يعني سيقت الآية لأجله ودل عليه ظاهر اللفظ، فإذا هذه دلالة عبارة. قال وهو يدل بإشارته على أن نسب الولد إلى أبيه، يعني يأتي هنا الفقيه ويقول لك هذه الآية تدل على أن الولد ينسب إلى أبيه. لماذا؟ قال لأن النص في قوله وعلى المولود له أضاف الولد إليه بحرف اللام التي هي للاختصاص، ومنه الاختصاص بالنسب، فيكون دالا بإشارته على أن الأب هو المختص بنسبة الوليد إليه، لأن الوالد لا يختص بالولد من حيث الملك بالإجماع، فيكون مختصا به من حيث النسب. قالوا على المولود له، فإذا قلت مثلا هذا الفرس لزيد أو هذه الدار لزيد، فهنا تفيد الملكية، لأنه مملوك لأنه شيء صح تملكه. لما تقول لكن تقول هذا المولود لزيد، فهنا ليس معناه أنه مالك له لأنه حر، والحر لا يتملك، ولكن هو له بمعنى أنه يعني من حيث النسب، فأفاد أن الولد ينسب إلى أبيه. فإذا الاستدلال بقوله على المولود له، أن لم يقل المولودة المولود لها، لم يقل المولود لها وإنما قال المولود له، يعني فالكلام هنا يرجع على الأب. فإذا أفاد أن الولد ينسب إلى أبيه، وهذه دلالة إشارة، لأن هذا ليس هو المسوق له. الآية لم تسق لبيان الولد ينسب إلى أبيه ولا إلى أمه، وإنما هي مسوقة لبيان أن نفقة المرضعة وكسوة المرضعة على والد الطفل. مثال رابع، قال قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قالوا الثابت بالعبارة في قوله وحمله وفصاله 30 شهرا ظهور المنة للوالد على الولد، لأن السياق يدل على ذلك، فقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين، ثم بين السبب في جانب الأم بأنها حملت ولدها كرها ووضعته كرها، ثم ذكر أن المشقة لم تنتهي بالوضع بل امتدت إلى آخر زمن الرضاع. إذن إيه دلالة العبارة؟ تدل على أن الأم لها منة على ابنها بسبب حمله ورضاعه مدة من الزمن، وأنه يعني لأجل ذلك أمر الله بالإحسان إليه. فهذا عبارة النص سيقة لهذا الغرض، لكن فيه دلالة إشارة. قال وثبت بالإشارة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. عندما يأتي الفقيه ويقول لك هذه الآية تدل على أن أقل الحمل 6 أشهر، فقد جاء في آية أخرى أن مدة الرضاع حولان كاملان، قال تعالى وفصاله في عامين. فالفقهاء يعني ضموا هذه الآية إلى هذه الآية، يعني الرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال وفصاله، الفصال هو الرضاع، في عامين. فإذا الرضاع مدته عامان، والحمل والرضاع معا وحمله وفصاله 30 شهرا، فهي عامان 24 شهرا. لما يكون الحمل والرضاع مدته 30 شهرا، إذا معناها ما تشيل منها 24 يتبقى 6. فإذا 6 هذه هي الحد الأدنى. يعني طبعا الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بين أن الحمل والرضاع 30 شهرا، أن الرضاع يعني هو أقصاه حولان لكن قد يقل عن ذلك، والحمل يعني قد يكون 9 قد يكون 7 قد يكون، فهو يعني مجموع الحمل والرضاع سيكون في حدود 30 أو 30 وكسورا، والكسور تنجبر، يعني العرب يقربون إلى أقرب كسر. لأن الآية ليست مسوقة لبيان يعني مدة الحمل ومدة الرضاع، وإنما هي مسوقة للامتنان، فذكر على سبيل التقريب يعني أنه الحمل والرضاع مجموعين معا يكون في حدود 30 شهرا، لأن الحمل قد يزيد وينقص والرضاع يزيد وينقص ويقرب إلى أقرب رقم للعقود وهو 30 شهرا. فمثلا يعني حتى لو كان 33 34 33 أو 34 فتقرب إلى 30، لكن دلت بدلالة الإشارة الفقهاء هنا وبداية الاستنباط كان من الصحابة رضي الله عنه، أنهم لما ذكر الله تعالى أن الفصال في عامين والحمل مع الفصال في 30 شهرا، دل ذلك على جواز أن يكون الحمل 6 أشهر. ولقد خفي هذا الحكم على كثير من الصحابة واختص بفهمه ابن عباس رضي الله عنهما، وهو يعني ترجمان القرآن، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الله التأويل، تأويل القرآن، فلما ذكر لهم ذلك قبلوه منه واستحسنوا. قال روي عن ابن عباس أنه رضي الله عنهما أنه قال هي أي قوله تعالى والوالدات يرضعن في الولد يمكث في البطن 6 أشهر فإن مكث 7 أشهر فرضاعه 23 شهرا فإن مكث 8 أشهر فرضاعه 22 شهرا لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. ابن عباس يقول يعني كل ما يزيد مدة الحمل ينقص من مدة الرضاعة، لأنه يعني الحمل مع الرضاعة 30. قال وروي أن عثمان رضي الله عنه قد أتي بامرأة قد ولدت 6 أشهر، امرأة يعني بعد زواجها 6 أشهر وضعت طفلا، فالآن قال فأراد أن يقضي عليها بالحد. قال يعني أكيد هذا الحمل من من شخص آخر قبل زوجها، هذا زوجها هذا تزوجها 6 أشهر فقط، فكيف تلد يعني طفلا بعد 6 أشهر؟ أكيد أنها يعني أو يتوقع أنها تكون يعني عياذا بالله زنت قبل الزواج بشهر أو شهرين أو 3 ووضعت بعد زواجها 6 أشهر. فأراد أن يقيم عليها الحد، فقال له علي رضي الله عنه ليس ذلك عليها، قال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالرضاع 24 شهرا والحمل 6 أشهر، فرجع عثمان عن قوله ولم يحدها. قال إذن يعني يتصور ويمكن أن يكون هذا الحمل من زوجها الحالي، يكون بقدر الله أول ما تزوجها حصل أنها حملت في بداية أيام زواجها وأتمت 6 أشهر ووضعت الطفل، ويجوز أن يكون الحمل 6 أشهر. فإذا دلالة الآية على ذلك هي دلالة إشارة وليست دلالة عبارة. قال دلالة النص، دلالة النص، احنا اخذنا عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص. عبارة النص ممكن نسميها عبارة النص أو دلالة العبارة، وإشارة النص أو دلالة الإشارة، وهنا دلالة النص، فهذه التي يقال لها الدلالة. قال اختلفت تعابير أصولي الحنفية حول تحديد المراد بدلالة النص، إلا أنها كلها تلتقي على أن المراد بها هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لوجود معنى فيه، يدرك كل عارف باللغة أن الحكم في المنطوق به كان لأجل ذلك المعنى من غير حاجة إلى نظر واجتهاد. توضيح هذا الكلام يعني هو من خلال المثال له، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فقال لك يعني الآن الله تعالى نهى عن التأفف، فعندما نقول هذه الآية تدل على تحريم شتم الوالدين وضرب الوالدين، فالشتم والضرب هذا مسكوت عنه، يعني لم يذكر في الآية بلفظها فهو مسكوت عنه، ولكن المنطوق به في الآية هو يعني كأننا نسأل سؤالا، لماذا حرم الله التأفف للوالدين؟ لماذا حرم الله أن يقول الإنسان لوالديه أف؟ لماذا حرم الله ذلك؟ لأجل ما في هذه الكلمة من الإيذاء للوالدين، فهذا المعنى الذي هو الإيذاء موجود في هذا المسكوت عنه المنطوق به اللي هو التأفف، والمسكوت عنه اللي هو الضرب والشتم ونحوه، فهذا هذا المعنى الذي هو الإيذاء موجود في هذا المسكوت عنه، يعني موجود من باب أولى، يعني موجود وموجود من باب أولى وأكثر من وجوده في المنطوق به، فطالما المعنى الذي لأجله يعني وجد حكم المنطوق به هذا المعنى هو موجود في المسكوت عنه، فإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به والاستدلال على حكمه من خلال الآية فهذه تسمى دلالة النص، تسمى دلالة النص، وهي ما يسميها يعني بقية الفقهاء يسمونها مفهوم الموافقة. قال قال صدر الشريعة، قال صدر الشريعة في تعريف دلالة النص. ألقاب الحنفية جميلة، فخر الإسلام وصدر الشريعة شمس الأئمة. قال صدر الشريعة في تعريف دلالة النص: دلالة النص على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى. يعني كل من يعرف اللغة يعرف أن النهي عن التأفف يعني ليس لأجل كلمة أف نفسها، ولكن لأجل ما فيها من الأذى، وأن هذا المعنى الذي هو الأذى موجود في الضرب وموجود، فهذا كل من يفهم اللغة يفهم هذا الشيء. قال هذا: ولأن الحكم في هذه الدلالة يؤخذ من معنى النص لا من لفظه. إذن تلاحظون الإيه؟ العبارة والإشارة كانت تؤخذ من اللفظ وليس من المعنى، من نفس اللفظ يدل على هذا الحكم، ولكن دلالة النص تؤخذ إيه؟ من المعنى وليس من اللفظ. يعني نص الآية ليس فيه يعني لا تضربوا الوالدين مثلا، فهذا ليس موجودا في نص الآية في لفظ الآية، ولكنه موجود في معناها، موجود في معناها. قال: ولأن الحكم في هذه الدلالة يؤخذ من معنى النص لا من لفظه سماها الكثيرون فحوى الخطاب. عشان مصطلحات كثيرة بس إيه؟ هذا تسمية أخرى. إذن اسمها دلالة النص، واسمها مفهوم الموافقة، واسمها فحوى الخطاب. يعني عندنا ثلاث مصطلحات وترجع يعني لنفس المعنى. قال: لأن فحوى الكلام معناه، ويسميها الشافعية مفهوم الموافقة. ليس الشافعية فقط، الشافعية والملكية والحنبلة يسمونها مفهوم الموافقة، والحنفية يسمونها فحوى الخطاب ويسمونها دلالة النص. يقولون دلالة النص ويسمونها فحوى الخطاب، لأن فحوى الكلام معناه. كلمة فحوى في لغة العرب هي المعنى، ففحوى الخطاب يعني معنى الخطاب، والخطاب يعني خطاب الله لعباده في القرآن الكريم أو عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام في السنة المشرفة. فالخطاب اللي هو الآيات والأحاديث، وفحواها يعني معناها. قال: ولقد ذكروا لهذا النوع من الدلالة أمثلة كثيرة، منها وتكرر حتى لا نعيد الكلام اللي هو فلا تقل لهما أف، أنه يدل على تحريم الضرب والشتم وما أشبه ذلك. قال: على أن الشتم والضرب وما كان على شاكلتهما في آخر الفقرة هي أولى بالتحريم من التأفيف، لأن الإيذاء الذي هو موجب الحكم، موجب الحكم اللي هو السبب المؤدي إلى هذا الحكم، موجود فيها بشكل أقوى وأوضح. طيب مثال آخر. قال: قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قالوا: إن هذا النص دل بعبارته على تحريم أكل أموال اليتامى ظلما، وواضح أن المعنى الذي من أجله كان هذا التحريم هو تبديد هذه الأموال وتضييعها عليهم من غير حق، فيتناول من طريق دلالة النص كل ما من شأنه تفويت المال عليهم من إحراق وإهمال وغير ذلك، لأنها كلها اعتداء على مال القاصر الضعيف عن دفع الاعتداء. طيب هنا يعني هنا إيه؟ الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى. ما المراد بأكل أموال اليتامى؟ أن الله تعالى توعدهم بالنار: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالله تعالى توعد الذي يأكل مال اليتيم ظلما بالنار والعذاب، فدل على تحريم أكل مال اليتيم. طيب أكل مال اليتيم قد يكون الأكل بالمعنى الحسي لو كان مال اليتيم طعاما، المال يعني أعم، قد يكون طعاما، قد يكون دابة، قد يكون دارا، قد يكون ذهبا وفضة ونقود، فقد يكون مال اليتيم طعاما فيأكله بالمعنى الحسي، وقد يكون الأكل إيه معنويا، يعني بمعنى أنه ينتفع به ويستفيد به لنفسه. إذا كان مال اليتيم هذا مثلا يعني حمارا أو بعيرا أو كان بيتا أو كان دراهم ودنانير، فأكلها هنا ليس بالمعنى الأكل الحسي، ولكن الأكل المعنوي بمعنى الانتفاع بها لنفسه. فإذا هو الوصي على مال اليتيم أو غيره، يعني أخذ مال اليتيم هذا واغتصبه، يعني غصب هذا المال، يعني استولى عليه وأخذ هذه الدار لنفسه يسكن فيها من غير أن يعطي اليتيم أجرة ولا يعطيه شيء، أو أخذ هذه الدراهم والدنانير وأنفقها على نفسه، فيكون قد أكل مال اليتيم. فإذا الأكل هنا هو إيه؟ الانتفاع بمال اليتيم، سواء بالأكل الحسي أو الأكل المعنوي بمعنى الانتفاع به. طيب لو جاء شخص مثلا يريد أن يمشي كده مع ظاهر الآية من غير يعني تأمل في معناها ومرادي بها، فقال لك هياخذ مال اليتيم ويحرقه، يجمع مال اليتيم ويولع في نار ويحرقه ويتلفه، قال لك أنا ما أكلت مال اليتيم، والآية لا تنهى عن أكل مال اليتيم، الآية هي لا تنهى عن إحراق مال اليتيم، هي تنهى عن أكل مال اليتيم، لو معناه أنه ينتفع به، فقال لك أنا ما انتفعت به في شيء ولا دخل في جيبي قرش منه، فأخذ مال اليتيم وأحرقه أو أتلفه. فهذا يعتبر يعني هنا إيه دلت الآية عليه بدلالة مفهوم الموافقة، لأن الغرض من تحريم أكل مال اليتيم أنه تضييع لهذا المال عليه وتفويت انتفاعه به، فهو لو أخذ مال اليتيم فأتلفه بأي نوع من أنواع الإتلاف فيعتبر ذلك أكلا له حتى لو كان بالإهمال، يعني أنه أخذ مال اليتيم على أنه يحرسه له ويكون وصيا عليه وأهمل هذا المال ووضعه في الطريق أمام الناس والناس أخذوه وبدده أو فرقه الصدقات مثلا على الناس، فكل هذا يعتبر تضييعا لهذا المال على اليتيم وتبديدا له، وهو المعنى الذي لأجله حرم أكل مال اليتيم. فالآية دلت على ذلك بدلالة النص أو بفحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة، أن كل أنواع إتلاف مال اليتيم وتفويت انتفاعه به، سواء الذي فوت انتفاع اليتيم بالمال هو انتفع به هو لنفسه أو لم ينتفع به لنفسه، كل هذا يكون حراما ومنهيا عنه. لكن تلاحظون هنا في مفهوم الموافقة أحيانا يكون أولى وأحيانا يكون مساوي، أحيانا يكون أولى وأحيانا يكون مساوي، هنا مساوي، يعني ضرر الإتلاف وضرر الأكل بالنسبة لليتيم هو متساوي، أن المال فات عليه ولم ينتفع اليتيم به بغض النظر عن الذي أتلفه ولا أكله، هو في النهاية متساوي في حق اليتيم، أنه لم ينتفع بهذا المال وفات عليه الاستفادة. فإذا مفهوم الموافقة يعني قد يكون من باب أولى وقد يكون من باب المساوي، وكل هذا يدخل في فحوى الخطاب وفي دلالة النص. مثال ثالث، قال ما ورد من أن ماعزا زنى وهو محصن فرجم. ماعز هذا اسم رجل يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، زنى وهو محصن يعني سبق له الوطء في زواج صحيح، رجمه النبي عليه الصلاة والسلام، أمر برجمه. قال ومعلوم أنه ما رجم لأنه ماعز، بل لأنه زنى في حالة الإحصان، فيثبت هذا الحكم في حق غيره عن طريق دلالة النص. هذا مثال لنوع من أنواع دلالة النص، ان ياتيك مثلا نص ان فلانا ايه زنى وهو محصن فرجمه النبي عليه الصلاه والسلام. فالنص ان هو النبي صلى الله عليه وسلم رجم هذا الشخص المعين، لكن هو يعني لم يرجمه لاجل انه هذا الشخص المعين، وانما لاجل يعني عمل عمله او ذنب اقترفه استحق ان يعاقب عليه بهذه العقوبه. فكل من فعل هذا الذنب وفيه هذه الشروط توفرت فيه الشروط التي لاجلها اقيم الحد على الاول فانه يقام عليه. فكون هذه النصوص التي وردت مثلا في حق ماعز انها تنطبق على زيد وعمرو وفلان وفلان واي شخص اخر يحصل منه حد الزنا مع توفر في حالة الإحصان وتوفر شروط الرجم فإنه يرجم، فتكون دلالة هذا يكون من باب دلالة النص وفحوى الخطاب. قال قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قالوا: دل الشطر الأول من الآية بعبارته على أن فريقا من أهل الكتاب يتصف بالأمانة إلى درجة أنه لو ائتمنه أحد على قنطار يؤديه إلى من ائتمنه، والقنطار يعني مقدار كبير ضخم من المال. ففريق من أهل الكتاب أمناء لدرجة أنه لو ائتمن على قنطار فإنه يؤديه. ويفهم منه بطريق دلالة النص أنك لو ائتمنته على أقل من القنطار أداه إليك. إذا كان شخص مثلا لو أعطيته $1,000,000 أمانة عنده وجئت بعد شهر وقلت له المليون التي أعطيتك إياها ردها إلي، يردها إليك. فإذا هو أمين، ونفهم من هذا أنك لو أعطيته $1,000 ولا $500 من باب أولى سيردها إليك. إذا كان لم يطمع في هذا المال الكثير ولم يأخذ منه شيئا فباب أولى أنه لن يطمع في القليل. قال: ودل الشطر الثاني من الآية بعبارته على أن فريقا من أهل الكتاب يتصف بالخيانة إلى درجة أنه لو ائتمن على دينار لا يؤديه إلى من ائتمنه. ويفهم منه بطريق دلالة النص أن هذا الفريق لو ائتمن على ما فوق الدينار لمن أداه لما أداه إلى من ائتمنه عليه، لأن من يكون خائنا في القليل يكون خائنا في الكثير من باب أولى. الفريق الثاني خائن حتى لو ائتمن على أقل مقدار من المال على دينار واحد لا أكله وجحده، وعندما تأتي تطالبه به يقول: ليس لك عندي شيء، ويماطل ولا يرد. فالذي ائتمنته على دينار ولم يؤده إليك وجحده فهذا من باب أولى لو ائتمنته على مليون ولا على مئات الآلاف أنه لن يؤديها إليك. إذا كان طمع في الدينار الواحد فبالتأكيد سيطمع فيما هو أكبر منه لو ائتمن عليه. فإذا اللي هي دلالة العبارة أن الأمناء من أهل الكتاب لو ائتمنوا على قنطار أدوه، لكن دلالة النص أو فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة أن الأمناء من أهل الكتاب لو ائتمنوا على أقل من القنطار أدوه، وإن كان هذا غير مذكور اللي هو نصف قنطار وربع قنطار هو غير مذكور في الآية، لكن مفهوم الموافقة أنهم سيؤدونه. والشطر الثاني من الآية دل على أن الخائنين من أهل الكتاب لو ائتمنوا على دينار جحدوه ولم يؤدوا. فهذه دلالة العبارة، عبارة النص تدل على هذا، اللي هو يعني الظاهري اللي هيمسك في ظاهر النص هيقول له أن الخائنين من أهل الكتاب لا يؤتمنون على دينار. طيب لو ائتمنوا على 1,000 دينار على 100,000 دينار الآية ما ذكرت هل يخونون أو يكونون أمناء، لم تذكره بلفظها، ولكن من جهة معناها فحوى الخطاب ومعناه أنهم أن الأمناء لو اؤتمنوا على لو اؤتمنوا على إيه الخائنين، معلش احنا نتكلم القسم اللي هو الخائن يخون في دينار، القسم الثاني الشطر الثاني من الآية الخائنين من أهل الكتاب يخون في دينار واحد، فدل ذلك يعني بعبارته على هذا أن الخائن يخون في دينار، لكن ليس فيه أن الخائن يخون في ألف ويخون في مائة ألف، وإنما يدل على ذلك بدلالة إيه مفهوم الموافقة أو فحوى الخلق. قال ومن أمثلة ذلك مثال خامس قوله عليه الصلاة والسلام للذي أكل ناسيا في شهر رمضان من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال دل هذا الحديث من طريق العبارة على أن من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، ودل عن طريق دلالة النص على أن المجامع ناسيا لا يبطل صومه، لأن من له معرفة باللغة يدرك أن المعنى الذي من أجله كان الصوم صحيحا ليس هو خصوص الأكل أو الشرب بل هو النسيان، والجماع في حالة النسيان مثل الأكل والشرب في هذا المعنى، فثبت الحكم فيه بدلالة النص. طبعا هذه مسألة إيه خلافية، يعني الفرع الفقهي نفسه هو محل خلاف، لأن فريقا من الفقهاء قالوا لا هناك إيه فارق بينهما، يعني أن الأكل والشرب يتصور فيه النسيان لأنه يعني عمل يسير ولا يعني وقد عطشان والماء أمامه ف يعني ماء بارد أمامه عطشان فقد يذهل ذهنه لا ينتبه لأنه صائم بعد ما يشرب ينتبه، لكن الجماع يعني يصاحبه أعمال وأقوال ومدة أطول وكذا، فيعني يصعب فيه النسيان، يعني ممكن في مرحلة من مراحل يعني مقدماته وكذا يعني ينتبه، خاصة أنه يقع من شخصين فحتى لو نسي هو يعني تكون زوجته تذكره أو كذا. فالذين يعني قالوا أن الجماع حكمه يختلف، لو نسي وجامع بطل صومه بخلاف الأكل والشرب، فهو لأجل هذا أن مسألة النسيان في الجماع يدل على نوع من التهاون وليس مثل الأكل والشرب. لكن الفريق الآخر من الفقهاء الذين يعني يستدلون بهذا الحديث فيقولون لا فرق بين الجماع والأكل والشرب كلها مفطرات، فيقولون النبي عليه الصلاة والسلام صحيح يعني أنه ذكر من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فقالوا يعني ليس المقصود إيه أن نتوقف يعني ظاهريا مع ظاهر النص أن الإفطار بالأكل والشرب خاصة إذا كان نسيانا لا يبطل صومه، لكن بقية المفطرات يبطل، فقال لا هو الأكل والشرب إنما ذكر هنا على سبيل المثال للمفطرات، وليس المقصود خصوص الأكل والشرب وإنما المقصود يعني التمثيل بهما للمفطرات. فسبب عدم بطلان الصوم هو أنه يعني تناول شيئا من المفطرات ناسيا، فينطبق ذلك يعني هذا المعنى موجود في من جامع ناسيا أنه تناول شيئا من المفطرات ناسيا فحكمه كالذي أكل أو شرب ناسيا. فمن يعني من قال بذلك من الفقهاء فعندهم يعتبرون هذا من باب دلالة النص وفحوى الخطاب ومفهوم الموافقة، يجعلونه مساويا يعني. والفريق الآخر يقول لا هذا ليس مساويا، هذا هناك فوارق بينهم وكذا. طيب قال ومن الأمثلة أيضا، نعم هم أظن الحنفية هم يقولون، وفي طبعا المالكية عندهم من نسي بطل صومه سواء كان بأكل أو شرب أو بجماع، وكأن الحنفية يقولون من نسي سواء أكل أو شرب أو جماع فصومه صحيح، فيظهر يعني بس ممكن نحتاج مراجعة. الشيخ الشافعية يفرقون بينهما صحيح شيخ ولا صحيح؟ يفرقون بينهما مالكيا متشدد. الله المستعان، ممكن نراجع المذاهب مرة أخرى إن شاء الله. نعم يعني قالوا يعني المالكية يقولون من أكل أو شرب وهو ناسيا يتم صومه. قالوا الحديث قال ايه؟ فليتم صومه، لم يقل لا يقضي، وانما قال يتم. فقال يتم الصوم نعم، ولكن صومه باطل، عليه ان يقضيه بيوم اخر. لكن الجمهور قالوا يعني فليتم صومه، معناه ان الصوم الصحيح ليس عليه قضاء يعني. فكلها اجتهادات في فهم النص يعني. هذا يعني سهل دراسة الأصول فيها جمال يعني، تشارك إن كيف يعني إن مسألة فهم النصوص الشرعية ليست يعني إنسان يتبادر يمسك في الحديث يقول لك كذا يدل على كذا ويجزم به، لكن الفقيه يعني يتأمل في الحديث ودلالات، فتجد الحديث حمال أوجه كثيرة يعني، يحتمل عدة أوجه، يحتمل كذا، فيجعل نعم سبحان. قال ومن الأمثلة أيضا ما ذكره أبو يوسف ومحمد، محمد بن الحسن وما صاحب أبي حنيفة، في قوله عليه الصلاة والسلام لا قود إلا بالسيف. لا قود إلا بالسيف، القود اللي هو القصاص يعني، من ثبوت القود في القتل بالمثقل. من ثبوت القود أي القصاص في القتل بالمثقل، إن هي هذه يعني من مسائل الإيه الخلاف يعني، هل يثبت القصاص أو الدية في حالة القتل بمثقل. مثقل يعني زي حجر ثقيل أو حديدة ثقيلة يعني، ليس محددا يعني. فالإمام أبو حنيفة، فرق بين المثقل والمحدد، فيقول الذي يقتل آخر بآلة حادة يعني تجرح زي السكين والسيف ونحوه، فهذا يقتص منه، القاتل يقتل. وأما الذي قتل آخر بمثقل يعني رمى عليه صخرة كبيرة أو مثلا حديدة عريضة ضربه بعرضها ليس لها سن محدد يجرح، وإنما يعني ضربه بها فمات بسبب كسرت ضلوعه وحدثت له نزيفا داخليا هشمت عظامه، فهو مات يعني ليس بسبب ايه جرح يعني ظاهر بشيء محدد جرحه جرحا ظاهرا. فالإمام أبو حنيفة يقول هذا فيه الدية، ليس فيه قصاص، اللي قتل آخر بمثقل لا يقتص منه، وإنما يعني يحكم عليه بالدية وليس بالقصاص. فأبو يوسف ومحمد خالف أبا حنيفة وقالوا حديث لا قود إلا بالسيف فيه ثبوت القود في المثقل، يعني أبو حنيفة أخذ بهذا الحديث ولا قود إلا بالسيف. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وفي أسانيده إيه الجمهور يضعفونه يعني، وبعضهم يفسره بتفسير آخر يعني. فقال لأن المعنى المعلوم به لغة أن النفس لا تطيق احتماله ودفع أثره هو المثقل، فيثبت الحكم بهذا المعنى في القتل بالمثقل ويكون ثابتا بدلالة النص. قال لأن القتل نقض البنية، القتل نقض البنية، بنية الإنسان يعني إزهاق روحه يعني، وذلك بفعله ما لا تحتمله البنية مع صفة السلامة. يعني الإنسان السليم الصحيح جسده لا يحتمل هذا الفعل يعني. فقال القتل يعني هو يعني يحمل الإنسان شيئا يعني لا يحتمله الإنسان الصحيح السليم، السليم البنية لا يحتمل هذا الشيء يعني، رماه بثقل يعني كبير جدا وهو يقتل عادة، لأن هناك أحيانا قد يموت إنسان سبب يعني ضعف في بنيته بشيء لا يقتل عادة يعني، ممكن ضربه بعصا صغيرة ولا بحجر صغير ولا كذا، في العادة هو لا يقتل، بس بسبب ضعف بنية هذا الإنسان فلم يحتمله فمات، هذا شيء آخر. لكن الكلام هنا عن إنسان يعني سليم البنية لا يحتمل هذا المثقل يعني، هذه آلة قاتلة يعني، حجر وزنه قاتل لا تحتمل بنية الإنسان السليم. وهذا المعنى في المثقل أظهر، فإن إلقاء حجر الرحى والأسطوانة على إنسان لا تحتمله البنية بنفسها، والقتل بالجرح لا تحتمله البنية بواسطة السراية. يعني هم يوازنون يقولون إذا كان القتل بالسيف الذي قتل آخر بسيف أو سكين يقتل، فقالت لماذا؟ لأن الجسد إيه لا يحتمل طعنة السكين أو السيف، فقالك هو السيف أو السكين هو يعني قد لا يقتل بنفسه، ولكن بسبب أن الجرح يحصل فيه سراية اللي هي مضاعفات وآثار الجرح تسبب القتل. يعني كثير من الأحيان مثلا بعض من مات مثلا بسبب طعنة سكين أو سيف أو كذا، لو أنه كان بجواره مباشرة يعني طبيب مختص وكذا لممكن يعني تداركه وخيط الجرح لممكن كان ينجو، لكن بسبب السراية أنه مثلا مر وقت فالجرح يعني سرى وحصلت له مضاعفات أدت إلى القتل. يعني بخلاف إلقاء حجر رحى مثلا كبير، يجيب حجر رحى لهذا الوزن الثقيل ويضربه على رأس شخص تتهشم، فهذا ليس بواسطة السراية، هو من أصلا البنية لا تحتمله بالمرة يعني بنفسها. قال وإذا كان هذا أتم في المعنى المعتبر كان ثبوت الحكم فيه بدلالة النص. يعني قال لأنه إيه إذا يعني محمد وأبو يوسف يقولون حتى لو عندنا أحاديث تقول إن القصاص إنما هو في من قتل آخر بالسيف، فقال هو ليس لخصوص السيف ولكن هناك معنى، يعني زي فكرة إيه النهي عن التأفف ليس لخصوص كلمة أف ولكن لمعنى معين، هذا المعنى موجود في الضرب. فهنا يقول النهي يعني إثبات القصاص في من قتل آخر بمحدد اللي هو يعني سيف أو سكين ليس لخصوص السيف والسكين ولكن لمعنى معين، أن البنية لا تحتمل ذلك وأنه ينشأ عنه إزهاق الروح، وهذا المعنى موجود بنفسه في من قتل آخر برحن أو أسطوانة ألقاها عليه. فإذا كما أن هذا يقتص منه فهذا من باب أولى أنه يقتص منه، فيكون هذا من باب دلالة النص وفحوى الخطاب. قال هذا وظاهر أن ثبوت هذه الأحكام وأمثالها عن طريق معنى النص عندهم لا عن طريق القياس. هناك تلاحظون في تشابه بين إثبات الحكم بالقياس وبفحوى الخطاب. فقال ولذلك نرى الحنفية يثبتون عن هذا الطريق من الأحكام ما لا يجيزون إثباته عن طريق القياس. قال شمس الأئمة السرخسي ولهذا جعلنا الثابت بدلالة النص كالثابت بإشارة النص، وإن كان يظهر بينهما التفاوت عند المقابلة وكل واحد منهما ضرب من البلاغة، أحدهما من حيث اللفظ والآخر من حيث المعنى، ولهذا جوزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص وإن كنا لا نجوز مثل ذلك بالقياس. فقال لك إن إيه الحنفية يعني لا يثبتون حدا ولا كفارة عن طريق القياس، لكن مثلا تجدهم أثبتوا بعض الحدود بعبارة النص معلش بدلالة النص أو فحوى الخطاب، أثبتوا بها بعض العقوبات لأنهم لم يعتبروا هذا من باب القصاص من باب القياس. لا عندهم العلة وعندهم كده بس باب القياس غير، يعني يقول لك إن هذه أحكام يعني هي مستفادة من النص مباشرة وليست مقيسة على مدى، يعني هو دايما إيه عندنا أصل وفرع، فالأصل اللي هو ما دل عليه النص وبعدين الفروع اللي هي لا يدل عنها، فيجعلون هذا من باب الإيه الأصول اللي هي دل عليها النص، ممكن يقيسون عليها صورا أخرى يعتبرونها فروعا بجامع اشتراكهما في العلة. بس نقف عند دلالة الاقتضاء إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله.